بما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أن نقول صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية التي نظيرها مسماه أبعاض لنا وأجزاء، مثل اليد، اليد هي بعض من الإنسان لكنها بالنسبة لله لا نقول إنها بعض منه، لأن الله تعالى منزه عن الأبعاض، ولكن نقول إن اليد يد حقيقية، ولا نقول هي جزء ولا بعض، لأنك لو قلت جزء وبعض لأثبت أن الله إيش يتجزأ ويتبعض، ويجوز أن يفقد منه هذا البعض مع بقاء الكل، كما يفقد هذا البعض من الإنسان مع بقاء الكل، وكل هذه لوازم باطلة، فلا يجوز أن نقول بعض وجزء بالنسبة لله، وإنما نقول هي يد حقيقية ثابتة بها يأخذ وبها يقبض، ولا تشبه ولا تماثل أيدي المخلوقين. وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نتكلم عنه في باب الأسماء والصفات، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والصواب. في الدرس الماضي ذكرنا أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من عدة أوجه. أولا لأنه هو الموافق، هو الموافق لما جاء به القرآن، والثاني أسره. نعم لا ما هو عام. نعم اطلاق نفي التشبيه. طيب، لأنهما من شيئين إلا وبينهما شبه في المعنى الذي اشترك فيه. تمام. منهم من يرى أن مجرد إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فيكون قولك بلا تشبيه يعني بلا إثبات للصفات، وهذا شيء فاسد، هذا معنى فاسد. إذن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. إيش الضابط؟ الضابط الفرق الثاني أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى. فمثلا أصل الوجود معنى مشترك بين الخالق والمخلوق، فالخالق موجود وكذلك المخلوق موجود، فأصل وجود أصل المعنى ثابت بين هذا وهذا. العلم للخالق علم وللمخلوق علم، فأصل المعنى مشترك، لكن يتميز علم الخالق بما يختص به، وعلم المخلوق بما يختص به. وكذلك الوجود، وجود الخالق وجود واجب أزلي أبدي، ووجود المخلوق وجود ممكن وليس أزليا، وهو قد يكون أبديا لكنه قابل للفناء. في فرق ثالث، وجه ثالث، ماذا يقول؟ التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل، يعني نفي التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل المحض.